إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عليه رحمة الله: المسألة 45، أي من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين: الكفر باليوم الآخر، والتكذيب بلقاء الله وبعث الأرواح، وببعض ما ذكرته الرسل من صفات الجنة والنار. وهذه المسألة متعلقة بأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله، وهو الإيمان باليوم الآخر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه، وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، أن الإيمان مبني على 6 أركان، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه 6 هي التي لا يصح إيمان عبد حتى يكملها ويحققها. ومن أعظمها، بل أعظمها على الإطلاق، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولذلك يأتي في نصوص الكتاب والسنة ذكر 6 مجتمعة، كما في حديث جبريل، وربما يذكر بعضها مقتصرا عليه مع تضمنه للآخر، أو مع الإشارة إليه، كما ورد في القرآن ذكر 5 في موضعين من غير القدر، بحكم أن القدر مرجعه إلى الإيمان بالله عز وجل، لأنه متعلق بصفاته سبحانه وتعالى التي هي علمه ومشيئته وكتابته وخلقه. فلذلك قال الله عز وجل في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر 5 ولم يذكر القدر، لأنه من الإيمان بالله، إذ القدر هو علم الله عز وجل السابق بالحوادث، وكتابته لها سبحانه وتعالى، ثم مشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. كذلك في قوله عز وجل: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذان موضعان في القرآن ذكرت فيهما 5 من أركان الإيمان غير القدر، لأن القدر من أخص ما يدخل في الإيمان بالله عز وجل. لكن في مواطن أخرى كثيرة يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فقط، أكثر من 10 مواضع يذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ولا تذكر الأربعة الأخرى، لأن الأربعة الأخرى، لأن المبدأ من الإيمان بالله فهو سبحانه وتعالى الأول، وهو الذي خلق الخلق وأوجدها، والنهاية والمعاد إلى اليوم الآخر. فيذكر الطرفان اللذين هما الإيمان بالله هو طرف الابتداء، ويذكر اليوم الآخر الذي هو طرف الانتهاء. والأربعة الأخرى ترجع إلى الإيمان بالله عز وجل، لأنها من صفاته سبحانه، لأنها من متعلقات صفاته سبحانه وتعالى. إذ الكتب هي كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، ورسل الله سبحانه وتعالى من الملائكة والآدميين هم المبلغون لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك القدر هو علم الله وكتابته وخلقه ومشيئته. إذا رجعت الأربعة هذه إلى الإيمان بالله، فلذلك يذكر في كثير من المواطن الإيمان بالله واليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والسبب في التأكيد عليه وذكره هو هذا الذي ذكر من جهة، أن إليه المنتهى، فيذكر الطرفان، ثم شيء آخر وهو أثره العظيم في تقويم سلوك الإنسان. فإن المعاد واليوم الآخر جاء وصفه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانه بيانا عظيما شافيا. فمن أعظم المطالب التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أحوال اليوم الآخر والإيمان به وذكره. حتى قال العلماء: إنه لم يأتي في كتاب من الكتب السابقة، ولا ذكر رسل من رسول الله عز وجل وأنبيائه من أحوال اليوم الآخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشأنه وأمره عظيم جليل. ولذلك لا تكاد تقرأ آية أو سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وفيها الإشارة إليه، الإشارة إليه من باب تقريره بالأدلة والبراهين، والإشارة إليه من باب ذكره وتذكير الناس به وتخويف الناس وروده ووقوعه بها. ولذلك تنوع ذكره وكثرت أسماؤه في كتاب الله عز وجل. والقاعدة عند العلماء أن كثرة الأسماء هي تابعة للعظمة، فكلما كان الشيء أعظم كلما كانت أسماؤه أكثر. لهذا ربنا سبحانه وتعالى له من الأسماء ما لا يحيط به أحد، 99 التي ذكرها الله في كتابه وعلى ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وله من الأسماء ما لا يعرفه أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد يوم القيامة لطلب الشفاعة يفتح عليه من المحامد في أسماء الله وصفاته ما لم يكن يعرفه في الدنيا، مع أنه في الدنيا أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الشأن في غيره، فاليوم الآخر ذكر في القرآن بأكثر من 20 اسما، اسمه اليوم الآخر والقيامة والساعة والطارعة والطامة أو طامة الكبرى والصاخة وأسماء أخرى كثيرة لسبب عظمته وجلاله. ومن هذا الباب لما تكلم علماؤنا في العقائد جعلوه أحد ثلاثة أركان تنبني عليها العقيدة الإسلامية، لأن المباحث العقدية التي تذكر لما نقول العقيدة الإسلامية واعتقادنا ما هو، هو أحد ثلاث أشياء: الإلهيات والنبوات والمعاد. الإلهيات ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ولواحق ذلك، والنبوات ما يتعلق بإثبات رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام ومعجزاتهم ودلائل صدقهم، والمعاد هو أمر اليوم الآخر كله، من لحظة ما يموت الإنسان، من لحظة ما تخرج الروح إلى أن يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. من هذه اللحظة إلى تلك اللحظة كل ما ذكر في القرآن والسنة مما جاء وصفه وبيانه يدخل في هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو أحد المسائل هذه الثلاث اللي هي مبنى العقيدة، والتي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين وقاتلهم من أجل هذه الثلاث: من أجل إفراد الله بالعبادة، ومن أجل تصديق رسله، ومن أجل تقرير الإيمان بالمعاد، بأن الناس بعد أن يموتوا يبعثون. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في عشرات الآيات يذكر هذا المعنى الذي هو إحياء الناس بعد موتهم وأنهم سيرجعون، لأن الإنسان إذا كان يتصرف في هذه الدنيا على أنه لن يحاسب ولن يبعث ولن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى فسينتهك المحرمات وسيظلم وسيعتدي ولن يسلك السبيل القويم في أي شيء من الأشياء، بخلاف ما إذا آمن إيمانا جازما أنه مبعوث ومحاسب ومسؤول عما يقول وعما يفعل، وأن كل تصرفاته وأقواله وأفعاله محفوظة عليه ويوافى بها ويجازى عليها، فحين ذاك يكون لذلك أثر عظيم في تقويم سلوكه. فلذلك في الأوامر الشرعية في القرآن والسنة تعلق باليوم الآخر. يقول الله عز وجل: فلا وربك، يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي أن إيمانكم بالله وإيمانكم باليوم الآخر يحملكم على هذا المطلوب الذي هو أن تردوا ما تنازعتم فيه إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قال الله في جلد الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يشعرك أن إيمانك باليوم الآخر يحملك على التزام الشرع في هذه المسألة. وكذلك في البراءة من المشركين قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، فإيمانهم بالله واليوم الآخر يحملهم على أن لا يوادوا من حد الله ورسوله. وفي عضل الأزواج: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا في نصوص كثيرة يعلل الأمر والنهي بالإيمان باليوم الآخر، هذا في القرآن. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من ذلك نظائر في الصحيحين الحديث المشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث الآخر في السنن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. هذه كلها أوامر ونواهي تعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. لما؟ لأن إيمان الإنسان بأنه سيبعث وسيحاسب وأنه مجزي بعمله يحمله على أن يلتزم هذه الأوامر وأن يترك هذه النواهي. إذا كان لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم بالله واليوم الآخر فلن يحقق من هذه المطالب شيئا. يقول الله سبحانه في هذا الباب، الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الإشراك أن سبب ولوغهم وتكذيبهم بالرسل وتكذيبهم وأفعالهم الشنيعة بسبب أنهم كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم آمنوا بلقاء الله سبحانه وتعالى لأحسن العمل. ولذلك قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لأن لقاء الله، الإيمان بلقاء الله عز وجل والرجوع إليه والحساب والجزاء هو الذي يحمل على تقويم السلوك. ولذلك جاء في القرآن إثبات البعث حتى في البراهين بطرق كثيرة. يعني المطالب الكثيرة التي جاء إثباتها في القرآن هي توحيد الله عز وجل وصدق الرسل والمعاد. أكثر الأدلة العقلية البرهانية التي جاءت في القرآن إنما جاءت في تقرير المعاد. وقال العلماء إن الأدلة التي تتكرر في تقرير المعاد في القرآن الكريم في القرآن الكريم ثلاثة: من اعتناء القرآن بتقرير هذا الأمر في نفوس الناس، لأنه شيء عظيم، وما يقع من يقع، وما يعصي من يعصي، ولا يغفل من يغفل إلا بسبب غفلته عن اليوم الآخر. لو أنه يستحضر في حاله وفي نفسه أحوال اليوم الآخر لما غفل ولما اتبع الشيطان ولما نكس عن ذكر الله عز وجل. لهذا قال الله تعالى: قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. تأمل الشيطان لماذا تسلط على من تسلط عليه: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فالذي آمن إيمانا جازما باليوم الآخر وأنه مبعوث ومحاسب ومجزي فلا سبيل للشيطان إلى أن يتسلط عليه. لكن من تسلط عليهم الشيطان بنص هذه الآية، لأن إيمانهم باليوم الآخر مزلزل أو معدوم، من كان لا يؤمن باليوم الآخر أو من كان منه في شك وريب فهذا يتسلط عليه الشيطان. لكن من جزم وأيقن أنه محاسب وأنه سيرجع إلى الله عز وجل ويجازيه فإن الشيطان لا سبيل له إليه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدي غفلنا عنه كثيرا، كثرة تذكير بهذا اليوم باليوم الآخر، تعاهد تذكره وتذكير الناس به. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أن يقرأ في صلاة الفجر منها سورة السجدة وسورة الإنسان. وسورة السجدة وسورة الإنسان من أعظم ما تقرر فيه ما هو هذه الأمور. سورة السجدة تقرر البعث وأدلته وأحوال الناس يوم القيامة من مسلم وكافر، وكذلك سورة الإنسان، وفيها الوصف العظيم لأهل الجنة وأحوالهم ومقاماتهم، وللكفار كذلك في النار. ثم في صلاة الجمعة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كثيرا جدا سورة قاف. قالت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها وذهب عني اسمها، قالت: إنما أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. يعني سورة قاف كل جمعة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وليس المعنى كل جمعة بهذا الإطلاق، لكن إشارة إلى كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر. لماذا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة؟ لأن سورة قاف أخلصت لهذا المطلب. سورة قاف مطلب المقصود الذي جاءت من لتقريره هو المعاد. ولهذا يتكلم علماء التفسير في معنى لطيف من معاني التفسير هو مقصد السورة. أحيانا تفسر القرآن تفسير جزئي، هذه الآية معناها كذا، ثم ينتقل الآية الثانية والآية الرابعة وهكذا والثالثة والرابعة. لكن أحيانا يفسرها تفسيرا جمليا، يقول لك هذه السورة مقصودها كذا، ويكون التفسير منبنيا على هذا. من أوضح أمثلته هذه السورة العظيمة اللي هي سورة قاف، اللي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى يحفظها الناس من كثرة ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لها. مقصدها هو تقرير المعاد وتثبيته. ولهذا الأدلة اللي ذكرت لكم فيما سبق وانخرط الكلام، الأدلة التي تتكرر استدلال على البعث في القرآن فيها ثلاثة: الاستدلال بالنشأة الأولى، يعني أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق أول ما خلقه ثم أعاده مرة ثانية. فإذا كان الخلق الأول لا شك أنه أصعب من الخلق الثاني، لأن الثاني إعادة للأول، والمعلوم في بدائه في العقول بداهة أن الخلق الأول أصعب من الإعادة الثانية، يعني يبتدي ينشئ الإنسان شيء جديد لا سابق له به، هذا أهون من أن يعيد شيئا قد سبق له أن صنعه من قبل. لهذا قال الله عز وجل ما ذكر الخلق الثاني، قال هو أهون عليه، وهما كلاهما هين على الله عز وجل، لكن يخاطب الناس بما يعقلون بأن الشيء الثاني في المعتاد أهون من الأول، فيستدل بالخلق الأول على النشأة الثانية، ويستدل كذلك بإحياء الموات، وهذه الأرض يابسة لا حياة فيها، ولا فينزل الله عز وجل عليها المطر من السماء فتخضر وتتشقق بين النبات، وإذا هي مخضرة بعد أن كانت يابسة، فإحياء الأرض مثل إحياء بدن الإنسان، وأي فرق بين هذا وذاك؟ والإنسان إنما خلقه الله عز وجل من طين، فهو من طين وإلى الطين، وأصله منها، وهو شبيه بها، فخلق الإنسان شبيه بالنشأة الأولى، بس شبيه بنبات الأرض، بحياة الأرض بالزرع. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البعث، وذكر أنه لما ينفخ في الصور ينفخ نفخة ويموت الناس ثم ينفخ النفخة التي تكون منها البعث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فينبتون، يعني ينبت الناس من قبورهم كما ينبت الزرع من الأرض. فالإحياء الأرض بعد موتها دليل من أدلة البعث. ثم الدليل الثالث، ما هو أعظم من خلق الإنسان؟ إذا كان الإنسان ينكر البعث لماذا؟ لأنه يراه بعيدا وشيء بعيد في القدرة. الله عز وجل خالق ما هو أعظم من الإنسان، هذه السماوات والأرض، السماوات المرفوعة والأراضين المبسوطة، قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله عز وجل خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان، فكيف يعجزه أن يعيد الإنسان مرة ثانية؟ فهو أسهل عليه سبحانه وتعالى. هذه الثلاث أدلة التي تكررت وجاءت مبثوثة في القرآن، جاءت ثلاثة على نسق واحد في هذه السورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، وهي سورة قاف. قال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، هذا في الأول بعد آيات، قال أفلم ينظروا، هذا الدليل الأول اللي هو خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فكيف لا يستغرب الإنسان السماء التي فوقها مرفوعة بغير عمل وليس فيها اعوجاج وما فيها من فروج، ويستغرب أن يعيد الله عز وجل الإنسان مرة ثانية، هذا غير مستغرب. ولقد ما فيها من فروج، فذكر الله خلق السماوات والأرض، ثم ذكر بعد ذلك إحياء الأرض، ثم ذكر بعد ذلك إحياء الأرض بعد موتها. قال الله عز وجل قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا، هذا استبعادهم للبعث بعد الموت، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي رجع، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا، هذا الدليل الثاني، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، يعني كذلك تخرجون من قبوركم، كما أن هذه النباتات خرجت من الأرض بعد أن كانت ميتة كذلك تخرجون من قبوركم كما خرج هذه النبات من الأرض. ثم ذكر تكذيب من كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، إلى قوله أفعيينا في آخر الصفحة، أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني هل صعب علينا الخلق الأول حتى التبس عليهم الإعادة الثانية؟ الخلق الأول خلقناهم وحيناهم وجعلناهم يمشون في الأرض يسمعون ويبصرون ويعقلون ويتصرفون، ثم بعد ذلك يستكثر الإنسان على ربه الذي خلقه في أول أمر أن يعيده في الإعادة الثانية. فهذه الأدلة الثلاثة التي تكررت في القرآن في مواطن مفرقة جاءت على نسق واحد في صدر هذه السورة التي أخلصت لذكر المعاد، فذكرت أدلته وبراهينه، ثم فصل الله عز وجل أحواله ورجوع الناس إليه وكيف يأتي كل نفس معها سائق وشهيد الذي يسوقها والذي يشهد عليها، وذكر أحوالها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما ذكر، ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم في تذكير الناس باليوم الآخر وأهميته، حتى كان كذلك يقرأ في كل جمعة في الصلاة في الخطبة في بعد الخطبة يقرأ سورة الأعلى، سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، وكل منهما فيها التذكير باليوم الآخر. فالقراءة فيها في صلاة الصبح، ثم القراءة في الخطبة نفسها، ثم القراءة في صلاة الجمعة بعد الخطبة، كلها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر فيها الناس بالمعاد، حتى يعلم المسلم أن من أهم الأمور التي نحتاج إليها أن يجعل الإنسان ذكر هذا اليوم في في في في باله، ويجعله على خاطره ولا ينساه، لأن تقويم سلوكه واستقامة أمره إنما يكون بدوام ذكر هذا اليوم العظيم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوصي بهذا، كان يقول أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. وليس الشأن في الموت، لأن الموت نهاية، وليس الشأن فيه، يعني ليس الذي يخيف في الموت هو كونه موتا، لأن كل شيء ينتهي، لكن الإشكال والمخوف ليس هو الموت، إنما هو ما بعد الموت. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذكره والإكثار من ذكره، فإنه ما ذكر على قليل إلا ما ذكر على كثير إلا قلله، ولا على قليل إلا كثره. يعني إذا ذكر على شيء قليل من أمور الدنيا يكثر، لأن الإنسان يستكثره، أيام قليلة تمر، وإذا ذكر على شيء كثير من متاع الدنيا يعقبها الموت فإنه يزهد فيه ويقل. فدوام ذكر الموت الذي يعقبه اليوم الآخر من أعظم ما يصلح القلب. ولهذا قرر العلماء أن فساد القلب يكون من هذا، إذا خلى القلب من ذكر الموت واليوم الآخر فسده. وهذه المسألة التي هي أن الموت ليست عظمته لكونه موتا، إنما هي عظمته لما بعده، فيها فائدة مهمة جدا في السورة اللي ذكرت، وهي سورة قاف. يقول الله سبحانه وتعالى فيها كل، يقول الله عز وجل فيها كيف قال الله في سورة كل نفس ذائقة الموت، الآية اللي تشبهها في سورة قاف، ها، وجاءت، جزاك الله خير، وجاءت سكرة الموت بالحق. كثير من الناس يقرأ هذه الآية ويقف عند هذا الموضع، يظن أن الآية وجاءت سكرة الموت بالحق، يظن أن المعنى أو المعنى المقصود وإن كان هو متبادر وقال به من قال به من المفسرين أن تخويفها والإشكال اللي فيها وأن وجاءت سكرة الموت، ولكن ليس هذا هو المقصود، ليست أن الإشكال جاءت سكرة الموت، وليس المقصود التذكير بأن سكرة الموت جاءت، ولكن المقصود بماذا جاءت. يعني الآية سيقت ليس للدلالة على أن سكرة الموت تأتي، لكن للتذكير بأنها جاءت بالحق، الحق الذي هو البعث ولقاء الله عز وجل، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فالشأن في أنها جاءت بما جاءت به الذي هو الحساب والجزاء، فلا يزال الإنسان بخير ولا يزال قلبه في خير ما دام ذكر اليوم الآخر مقارنا لقلب الإنسان. إذا خلى القلب من ذكر اليوم الآخر ومن تعاهده ومن تصرف أحواله ومن معرفة ما فيه من المقامات فإنه أقرب شيء إلى الخراب والفساد. ولهذا ينصح بمطالعة تفسير السور التي اعتنت بشرح هذه الأحوال، السور التي اعتنت بشرح أحوال يوم الآخر كصدر سورة الحج وآخر سورة الزمر وسورة التكوير وسورة الانفطار، هذه السور التي اعتنت بذكر هذه الأحوال وتقريرها ينصح بمراجعة تفسيرها وكلام أهل العلم فيها، حتى يأخذ الإنسان تصورا عن هذا اليوم العظيم الذي خلق ويعمل ويسعى من أجله. وكذلك الكتب التي أخلصت في هذا الشأن، يعني كتب علماء كتبا مختصة بأحوال اليوم الآخر، كتبا كثيرة ما بين مطور وما بين مختصر، من أحسن ما يصلح هذا الإنسان ويصلح إيمانه واستقامته أن يعتني به من جهتين، من جهة تصحيح الإيمان، لأن تقرر أن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان الستة، حتى يكمل الإنسان إيمانه إيمانا صحيحا يطالع أحوال هذا اليوم، يعرف أخباره وما جاء فيه وما ورد في الكتاب والسنة من تفاصيله وصفاته وصفات أحواله، فيكمل إيمانه من جهة، ثم من جهة ثانية يقوم سلوكه، لأنه على قدر معرفة الإنسان بأحوال ذلك اليوم على قدر ما تصلح حاله وتصلح استقامته، ما فسد من فسد من المشركين ومن الفساق ومن العاصين إلا لما إما أنه كذب باليوم الآخر كما ذكر الله عز وجل عن المشركين، أو بسبب ضعف إيمانه به وقلة ذكره لهم. فلذلك من أنفع شيء ومن أنفع شيء أوصي به نفسي وإخواني هو أن يتعاهد الإنسان ذكر هذا اليوم ويداوم المطالعة فيه وفي أحواله حتى يصحح إيمانه من جهة ويقوم سلوكه من جهة أخرى. ومن الفوائد المتعلقة به وقد أشار إليها الشيخ رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لم يثبت إلا لليوم الآخر فقط، الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن 3 مرات أن يقسم على وجود اليوم الآخر، ولم يأمره أن يقسم على غيره. 3 مرات هو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم للناس أن اليوم الآخر آت وأنهم مبعوثون، ذكرها في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، أي قل لهم والله إنه لحق. وكذلك ذكرها في 7 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، أمره أن يقسم لهم إنها آتية. وذكره في السورة اللي تعرفون في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. فهذه 3 مواضع يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم للناس أن البعث آتي وأن اليوم الآخر حق، حتى إذا استيقنوا بهذا الخبر العظيم وبهذا الموعود فإن ذلك صلاح فيهم وصلاح في أحوالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، وهي مسألة تابعة لهذه المسألة 46: التكذيب بقوله تعالى مالك يوم الدين، وهو اليوم الذي يدين الله تعالى العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وهذه مسألة متفرعة على التي سبقت، لأن اليوم الآخر إنما المقصود منه الجزاء، وإنما يبعث الناس ليجازوا ويحاسبوا على أعمالهم، ولهذا كان من أسماء اليوم الآخر يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، لأن كلمة الدين تطلق بمعنى الدين الذي هو التسنن والعمل لله عز وجل، فتطلق بمعنى العمل، إن الدين عند الله الإسلام، أي العمل الذي لا يقبله الله هو العمل الذي كان على الإسلام، وتطلق بمعنى الجزاء كقوله مالك يوم الدين. فمن من من من عمل المشركين كما أنهم كذبوا باليوم الآخر كذبوا كذلك بما يكون فيه من الحساب، فلذلك يكذبون بهذه الآية التي هي مالك يوم الدين، وهي من سورة الفاتحة التي هي في فاتحة كتاب الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهم يكذبون بها لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ومن باب أولى أن لا يؤمنوا بالجزاء الذي يكون فيها. أما أهل الإسلام بل الأنبياء جميعا وأتباعهم ممن آمن بما بعثوا به فيقررون اليوم الآخر ويقررون ما يكون فيه من الحساب والجزاء. ومن الحكمة في تكرار قراءة هذه السورة في كل صلاة أن هذه السورة العظيمة تضمنت تضمنت خلاصة ما في كتاب الله عز وجل بل ما في دين الإسلام من الشرع كله، تضمنته هذه السورة لا سيما في باب الاعتقاد. المطالب العقدية التي نبحثها والتي يبحثها الناس ويطالبون بالإيمان بها كلها موجودة في هذه السورة، ومن ذلك اليوم الآخر. فاليوم الآخر لما كان متعلقا لما كان أصلا من أصول الإيمان جاء تقريره بهذه العبارة الواضحة مالك يوم الدين، فالله عز وجل هو مالك ذلك اليوم الذي يجازى فيه الناس ويحاسبون على أعمالهم. قال الشيخ رحمه الله: المسألة 47: التكذيب بقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. مقصوده رحمه الله التكذيب بمثل هذا أن المشركين لو فرض أنهم آمنوا باليوم الآخر فإنهم لا يصدقون بما يكون فيه على ما أخبر به القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك أنه لا ينفع فيه إلا العمل الصالح، ولا ينفع فيه البيع ولا المال ولا تنفع فيه الخلة ولا ينفع فيه أي شيء، إنما هو العمل الصالح ورحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. ولذلك من حال المشركين أنهم لا يصدقون بهذا. الله تعالى قال: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يعقد فيه بيع، فلا يشتري الإنسان الجنة ولا يشتري حسنة ولا يشتري ثوابا ولا يشتري شفاعة، بل ليس له إلا ما عمل من العمل الصالح، كما قال الله عز وجل: كل امرئ بما كل نفس بما كسبت رهينة، فهو رهن أعماله، إن كانت صالحة كافية له في النجاة نجا، وإلا فقد هلك إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. فليس فيه بيع يعقد، وليس فيه كذلك خلة، يعني لا ينفع خليل خليله بسبب الصحبة التي بينهما. نعم الخلة التي تكون مبناها على تقوى الله سبحانه وتعالى هذه قد تنفع، قد تنفع من جهة أن أهل الإيمان يشفعون لإخوانهم من المؤمنين الذين كانوا يصلون معهم ويحجون معهم ويتصدقون معهم، كما ورد في أحاديث الشفاعة، والله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمقصود أنه ليس فيها مثل ما يكون في الدنيا أن الإنسان يحب رجلا فينفعه بما يشاء من الوسائط وينفعه بما يشاء من المصالح والمآرب والمناصب، هذا غير موجود في اليوم الآخر وغير موجود عند الله، إنما هو العمل الصالح. قال كذلك ولا شفاعة، أي لا يشفع، لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، بخلاف في الدنيا، في الدنيا قد يشفع الإنسان عند بعض الملوك أو الوزراء أو السلاطين بغير إذن ذلك الوزير، فينفع من يشفع له ولو كان غير مستأهل لما يريد أن يحصله له، أما عند الله تعالى فهذا غير موجود. فلهذا وصف الله عز وجل اليوم الآخر بأنه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا ينفع فيه إلا العمل الصالح. أما المشركون فهم لا يؤمنون باليوم الآخر أصلا، إن آمنوا به فإنهم يكذبون بهذا المعنى الذي هو أنهم لا ينفع فيه البيع، ولا ينفع فيه المال، ولا ينفع فيه الولد. ولهذا بعض المشركين كان يصرح أنه لو فرض أن اليوم الآخر موجود فإن ما عندي من المال وما عندي من الولد سينفعون، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن عنده خيرا منقلبا. يصرح بعض المشركين أنه إن بعث وكان هناك يوم الآخر فإن له من المال وإن له من الولد ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وقد رد الله عز وجل عليهم ذلك فأخبر أنه يوم لا بيع فيه ولا خلل، وأنه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وإنما هو العمل الصالح. فمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي إن العمل هو الذي يقود الإنسان ويحمله إلى أن يدخل جنات الله عز وجل ورضوانه، إذا بطأ به عمله فلم يسرع به ولم يوصله إلى ما يريد من الفوز بالجنة والنجاة من النار فلن يوصله نسبه ولن يوصله ماله ولا ولده. قال الشيخ رحمه الله كذلك المسألة 48 التكذيب بقوله تعالى في سورة الزخرف ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهذا من خطأ المشركين في فهم الشفاعة، فإن الشفاعة التي هي أن يكون الواحد في مطلوبه منفردا وترا فيشفعه غيره، أي يكون معه ساعيا في تحصيل مطلوبه وغرضه. المشركون كانوا يظنون أو يعتقدون أن آلهتهم أو معبوداتهم يشفعون لهم عند الله عز وجل ولو كانوا على ما كانوا عليه من الشرك والمعاصي، فلذلك زعموا أنهم ما يعبدونهم من الآلهة إلا لأنهم شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، فرد الله عز وجل عليهم ذلك وكفرهم به وقال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فبين أن اتخاذهم هذه الوسائط وعبادتهم لله عبادتهم لهم من دون الله عز وجل في الدنيا رجاء شفاعتهم لهم في الآخرة ومن الشرك بالله عز وجل وهو كفر ولا ينفع أصحابه يوم القيامة. والمشركون بسبب أنهم أخطأوا في فهم الشفاعة، ونصوص الكتاب والسنة قد بينت أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة تأتي مثبتة تنفع أصحابها وشفاعة تأتي منفية لا تنفع أصحابها، فهي شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي التي في نحو قوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من نحو الآية التي سمعتم، لا شفاعة في اليوم الآخر، والمقصود أن يشفع شافع عند الله عز وجل بغير إذنه، فهذه الشفاعة نفاها الله سبحانه وتعالى. والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى والتي تنفع أصحابها هي الشفاعة التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا بعد أن يرضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع له، ولا يرضى الله تعالى إلا عن موحد، ولا يرضى الله عز وجل عن المشركين أبدا، فإنه يأمر بالتوحيد ويحبه ويحب أهله وينهى عن الشرك ويكرهه ويكره أهله، ولا يرضى الشرك ولا يرضى عن القوم الكافرين. فلذلك الشفاعة المثبتة هي أن يشفع شافع بعد إذن الله عز وجل في من رضي الله سبحانه وتعالى عنه، فيكون الله عز وجل قد أذن بالشفاعة، ويكون قد رضي عن الشافع ورضي عن المشفوع له، والمشفوع له لا بد أن يكون موحدا، وإلا فلن يرضى الله تعالى عنه. أما المشركون فقد طلبوا الشفاعة بأكبر موانعها، لأن أكبر موانع الشفاعة هو الشرك بالله عز وجل، فهم اتخذوا الوسائط، عبدهم مع الله عز وجل وأشركوا به غيره، يطلبون بذلك الشفاعة التي لا تكون إلا للموحدين. وهذا من انعكاس المفاهيم عندهم، وقد كان حقهم لو أرادوا الشفاعة حقا أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، فإن التوحيد من أعظم أسباب، بل هو أعظم الأسباب الجالبة للشفاعة، لشفاعة الله عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأرحم الشافعين، ولشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الشافعين. أما الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه من أعظم الموانع، فلذلك كان المشركون يكذبون بمثل هذه الآيات التي فيها أن الشفاعة لا تنفع. مثل لذلك الشيخ رحمه الله بقول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالذين يدعوهم المشركون من دون الله عز وجل لا يملكون أن يشفعوا عند الله، لأن المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى إما أن يكون جمادا فهو لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ومن باب أولى أن لا يشفع، وإما أن يكون من الطائعين لله عز وجل، مثل ما عبد من دون الله عز وجل المسيح ابن مريم وأمه، فهذا يتبرأ من المشركين ويتبرأ ممن عبدهم من دون الله عز وجل. وكذلك مثل الملائكة، سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة وعيسى عليه السلام وأمه وكل من عبد من دون الله عز وجل من الطائعين لله يتبرؤون من معبودهم، وإما أن يكونوا من العصاة كمن يعبد بعض الطواغيت الذين عصوا الله عز وجل كعبادي الشيطان أو عبادي بعض رؤوس الكفر، فهؤلاء ومعبودوهم في النار. فتبين أنه لا يمكن أن يعبد الإنسان معبودا من دون الله عز وجل فينفعه عند الله، بل كل من عبد الله عز وجل، بل كل من عبد مع الله سبحانه وتعالى غيره فإنه لا تنفعه شفاعته، كما صرحت هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وأما المشركون فإنهم كانوا في أبعد الناس عن مثل هذه المطالب، وكانوا كما تبين يطلبون الشفاعة بما يمنعها، ومن الانتكاسة العظيمة أن يسلك الإنسان ضد السبيل، يعني قد ينحرف الإنسان عن السبيل انحرافا يسيرا فيرجى له النجاة، أما أن يسير في عكس الطريق فهذا مما يعلم أنه لا يمكن أن يصل، فهؤلاء يسيرون في عكس الطريق. الشفاعة إنما تطلب بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء طلبوا الشفاعة بالإشراك بالله عز وجل. فلذلك لما جاءت هذه الآيات التي فيها تقرير أن الشفاعة لا تنفع إلا الموحدين كذب بها هؤلاء المشركون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الشرك وأهله، وأن يصلحنا ويصلح أحوالنا جميعا. قال الشيخ رحمه الله في مسألة أخيرة نختم بها، المسألة 49: قتل أولياء الله تعالى وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما قال سبحانه وتعالى مخبرا عن اليهود: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن أعظم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء المشركين أن أهل الإسلام يعظمون الناصحين ويعظمون الدالين على الخير، لأن الناصحين والدالين على الخير يسعون في صلاح الإنسان في آخرته، ولو حالوا بينه وبين ما يهوى في الدنيا، قد يحولون بينه وبين ما يحب من بعض الأمور التي تضره في آخرته فيشتهي الإنسان، فيحولون بينه وبينها وينهونه عنها، وإنما هم يريدون صلاحهم في الآخرة. فلذلك كان تعظيم الناصحين من أنبياء الله عز وجل ورسله ومن علماء المسلمين والآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر والوعاظ، كان تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيرهم من دين الله عز وجل، مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر به. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المعروف بحديث الولي، وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أن الإنسان إذا عاد وليا من أولياء الله عز وجل، وأولياء الله سبحانه وتعالى أول من يدخل فيهم هم أنبياءه ورسله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين والناصحون والداعون إلى الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هؤلاء من أول من يدخل في أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون، ولا شك أن الناصحين والواعظين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن فوقهم من أنبياء الله ورسله هم أعظم الناس إيمانا وأكثر الناس تقوى لله سبحانه وتعالى. فعداء هؤلاء وأذيتهم هي حرب لله سبحانه وتعالى، آذن الله عز وجل أصحابها بالحرب، ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صاحبه موعود بالحرب من الله سبحانه وتعالى إلا هذا الذنب، جاء في السنة وجاء في القرآن إيذان أهل الربا بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهما ذنبان توعد الله سبحانه وتعالى عليهما بالحرب: الربا في القرآن ومحاربة وإذاية أولياء الله سبحانه وتعالى، وهي في هذا الحديث القدسي وهو في صحيح البخاري. فأذية أولياء الله عز وجل من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله مؤذن بالحرب من الله سبحانه وتعالى، من كان الله عز وجل خصمه وحربه فأنى له الفلاح. أما من سبق من الجاهليين فكانوا على الضد من هذا، كانوا يعادون الناصحين لأنهم يحولون بينهم وبين أهوائهم، لأنهم يحولون بينهم وبين ما يشتهون، يأمرونهم بترك المعبودات الفاسدة التي يعبدونها من دون الله، ويأمرونهم بترك المعاملات الفاسدة، كما جاء شعيب إلى قومه ينهاهم عن التصفيف في الميزان، ولوط إلى قومه ينهاهم عن تلك الفاحشة القذرة، وهكذا في سائر الأنبياء والصالحين والواعظين ينهون الناس ويحولون بينهم وبين أهوائهم. فلذلك لما كان ميل هؤلاء الجاهليين إلى ما يهوون كان من يحول بينهم وبين أهوائهم أبغض الناس إليهم، فيعادونهم ويؤذونهم ويقتلونهم. وهؤلاء اليهود هم في كتاب الله عز وجل اسمهم قتلة الأنبياء، قتلوا من الأنبياء الشيء الكثير، ومن أشهرهم يحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام، نشروهما بالمناشير، فهم قتلة الأنبياء. وكذلك حاولوا ويزعمون أنهم قتلوا المسيح عيسى مريم عليه الصلاة والسلام، وما قتلوه بل رفع الله عز وجل إليه. ومشركو الجاهلية ترصدوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقتلوه، وآذوا أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين حملوا دين الله عز وجل وحاربوهم وقتلوا منهم كثيرا من الخيار والأجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من بالضد من هذا. فمن خصال الجاهلية معاداة أهل العلم ومعاداة الناصحين ومعاداة أهل الخير والدين، هي من خلال الجاهلية ومن خصالهم. أما ديننا فقد بعث بضد من هذا، بتوقير أهل العلم وتوقير أهل الصلاح والرجوع إليهم وطاعتهم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فطاعتهم فيها صلاح في الدين والدنيا. وكذلك أمر الله عز وجل برد الأمور إليهم وعدم التقدم بين أيديهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا جاءت المسائل هذه العامة التي تتعلق بالأمن والخوف وما يصلح حوال الناس وما يفسد شؤونهم العامة، لا يتكلم الناس بين أيدي العلماء بل يردون أمرها إلى علمائهم تعظيما لهم وتوقيرا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا. وإذا كان هذا الكبير في السن فكيف إذا كان كبيرا في السن وكبيرا في العلم والدين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فدين الله عز وجل جاء على الضد من دين الجاهليين في تعظيم أهل العلم وحملته وطاعتهم واتباعهم، وفي طاعتهم واتباعهم كما أنهم حق لهم وتكثير لأجورهم هو فائدة وصلاح على المتبع والمطيع، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم الهداة وجعلهم الواسطة بينهم وبين إيصال الناس إلى ما أنزله الله عز وجل من الشرع. فلولا العلماء ما وصل الناس وما عرفوا دين الله سبحانه وتعالى، ولولا الواعظون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كيف يعرف الناس دين الله تعالى، وكيف يعرفون ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يعرفون تفسير كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما صح منه وما لم يصح، ومعاني تلك السنن وما تضمنته من الفقه والأخبار والأحكام. لا سبيل لهم إلى هذا إلا باتباع هؤلاء وطاعتهم. فلهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم وراثهم، والعلماء ورثة الأنبياء. وكان من بركة ذلك أن العالم يدعو له ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، تدعو له وتستغفر له، لأن علمه الذي يبثه فيه صلاح، فيه صلاح الأرض جميعا برها وبحرها. وبالضد من ذلك، إذا منع العالم ما علمه الله عز وجل فإنه يستحق لعنة كل شيء، كما أن العالم الذي يبث العلم يترحم عليه كل شيء، فالعالم الذي يكتم العلم يلعنه كل شيء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني يلعنهم كل شيء يمكن أن يلعن، بما في ذلك الحيتان في البحر. فبث العلم ونشره في الناس من أعظم ما يستجلب الرحمة، فهو نفع له أولا، ثم اتباع الناس لهم وطاعتهم فيها صلاحهم وفيها استقامتهم. فلذلك كان من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهليين تعظيم الوعاظ والناصحين وطاعتهم واتباعهم. هذا آخر المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.